دين حروب مضيت والراب بصفي المجد أمامي يسبقني والعزة خلفي لميادين حروب مضيت والراب بصفي المجد أمامي يسبقني والعزة خلفي فالله نصيري ينزل بي آيات اللطف آيات اللطف. وفتكت بجيش متعال مغتر صلفي وأبدت جنودا ركبتهم لعنات الخوف في الجو يطير ويتبعني يترقب نسفي لا أخشى الموت وأفخر أن العز بوصفي فكياني بدمي أصنعه والخلد بحتفي والخلد بحتفي. يتباهى ويحلم أن له أجحان الكف وجميع جحافله خضعت لمضارب سيفي يتهاوى العادي ويزلزل من فرط الضعف بهدير الموت سآتيه وجحيم القصف لميادين حروب مضيت والراب بصفي المجد أمامي يسبقني والعزة خلفي لميادين حروب مضيت والراب بصفي المجد أمامي يسبقني والعزة خلفي فالله نصيري ينزل بي آيات